بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم 15 من الشهر السادس من عام 44 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو قواعد التفسير أو القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. طيب، عندنا القاعدة 36، طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو والإحسان. شوف، عندك ثلاث قضايا أو ثلاث أمور مهمة. لو اعتدى عليك إنسان ماذا تصنع؟ قال يجوز أن تقتص منه. اعتدى عليك يجوز أن تقتص منه، مثلا قذفك يجوز أن تقيم عليه حد القذف، قطع أصبعك تقطع أصبع، يجوز، يعني هذا يسمى اقتصاص. زين، طيب، قال يجوز لك أن تأخذ حقك، حتى لو سبك وشتمك يجوز أن تقيم عليه دعوة وتأخذ حقك منه أو تهجم عليك. طيب، بس بشرط، القضية الثانية أنك تأخذ حقك يعني بالتساوي، يعني بالعدل، ما يجوز لك أن تأخذ وزيادة. قطع أصبعك ما تقطع أصبعين اثنين، كسر سن واحدة تكسر سنين، هذا المقصود. ضرب ظهرك مثلا أو جلدك مثلا 40 جلدة، ما تجلد إلى 100 جلدة، تأخذ، هذا القصاص. زين، قال مقابلا بمثل عدوانه، بمثل عدوانه، هذا يجوز أن تقتص، حتى يعني مثلا جرحك تجرح يجوز، بس ما تجرح أنت من نفسك، يعني ترفع قضية إلى القاضي وإلى الوالي أن يقام عليه بمثل ما فعل، إلا في الحالات ماذا؟ الحالات المحرمة. الحالات المحرمة لا يجوز، يعني مثلا اليهودي الذي رض جارية بين حجرين، رض رأسها بين حجرين، زين، وأخذ الحلي معها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ أن يرد رأسه بين حجرين، هذا اقتصاص. لكن إذا فعل شيء محرم هذا ما يجوز، يعني مثلا انتهك حرمة رجل باللواط ونحوه، ما يجوز تقيم هذا المقام، هذا لا. أو مثلا فعل أشياء محرمة، فلا نقول. طيب، المسألة الثالثة العفو، العفو والإحسان. العفو والإحسان يعني يجوز لك أن تأخذ حقك بالعدل والاقتصاص الدقيق، ولا يجوز أن تظلم، وإن عفوت فهو أولى. لكن العفو متى؟ ليس على إطلاقه، إذا كان هذا مسرف ومؤذي ما يجوز تعفو عنه. لو جينا هذا الشخص يسرق السيارات، يسرق الجوالات، وينتهك المحرمات، ويعتدي على النساء، يعني مفسد في الأرض، هم جاء لمك وأخذ منك، والله أنا بعفو عنه. قبض عليه وقال والله هذا ترى هو اللي سرق مالك، قلت والله أنا عفوت عنه. نقول لا تعفو، هذا لا تعفو عنه، لأنك هذا أنت الآن تجرئ على أكبر وأكبر. أي، لكن لو حصل منه مرة سولت له نفسه وتاب وهذا، فالعفو أولى، العفو عند المقدرة. طيب، نشوف الحين القاعدة هذه، يريد الشيخ رحمه الله إلى أي شيء يهدف الشيخ؟ يبين لك أن منهج القرآن هو هذا، منهج القرآن في قاعدته الشرعية أنه من اعتدى عليك يجوز لك أن تعتدي عليه بالمثل دون الظلم، والعفو يجوز، هذا هو قاعدة. طيب، شوف، نقرأ، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 36، طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته بمثل عدوانه، والنهي عن ظلمه، والندب إلى العفو والإحسان. وهذا في آيات كثيرة كقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر المراتب الثلاثة، فذكر المراتب الثلاث. ولما كان القتال في المسجد طيب لحظة شف، هذه آية الشورى ذكرت المراتب الثلاث التي ذكرها المؤلف في عنوان القاعدة. ما هي المراتب الثلاث؟ قال جزاء سيئة سيئة مثلها، هذا العدل اقتصاص، زين. ثم قال فمن عفا، هذه الحالة الثالثة العفو. طيب وين الثانية الذي قال بدون ظلم؟ قال في آخرها لا، قال فأجره على الله إنه لا يحب لا يحب الظالمين، فأتى بالثلاث كلها، هذا مقصود الشيخ. طيب واصل. ولما كان، ولما كان القتال في المسجد الحرام المحرم، قال تعالى فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، وهو كل ما حرمه الله وأمر باحترامه. فمن انتهك فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. وقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. وقوله ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسف في القتل إنه كان منصورا. وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم. يعني واضح الآن الشيخ شرح لك، أعطاك العنوان وشرح لك وجاب لك الآيات أو استشهد بكثير من الآيات. ولو تتبعت القرآن من أول لآخره لوجدت أنه يدور حول العدل في القصاص، عدم الظلم، العفو، ولكن حسب الآيات حسب الآيات. طيب نأخذ القاعدة اللي بعدها لأن قصيرة هذه، القاعدة 37. تفضل. هذه 37 يقول اعتبر الله القصد والإرادة في ترتيب الأحكام على أعمال العباد. يقول كل أعمال العباد، أي عمل يعمل الإنسان يرجع إلى نيته، لأن ما من عمل إلا بنية، وإنما الأعمال بالنيات. فما من كل إنسان له يعني جاك واحد صلى يعني صلى لله، هذه نيته لله، صلى علشان يقال أنه يصلي، صدق علشان يقال أنه يتصدق، أو أنه كذا جاهد ليقال شجاع، فكل عمل بالنية. فالله عز وجل ربط الأعمال في قبولها وردها بالنيات، هذا مقصود. طيب كيف القاعدة الشرعية؟ قال ما من آية في القرآن فيها عمل، زين، من الأعمال، سواء يعني في الطاعات في الأعمال، مثل يعني مثل إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الحج، الصيام، أي شيء من الأعمال تجدها تعود إلى نيات أصحابها في قبولها وعدمها، هذا المقصود. خلينا نشوف الآيات الآن صريحة بربط الأعمال بالنيات. شوف تفضل. القاعدة 37 اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد، وهذا الأصل العظيم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما الأعمال بالنيات. والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في هذا الأصل، كثيرة جدا. يقول المقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جدا في القرآن على هذا الأصل، ليست آية ولا آية كثيرة، وهو ربط الأعمال بالنيات. شوف الآن سيأتيك فمن أنا. طيب فمنها وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة وجهه، لما ذكر الصدق والمعروف والإصلاح. عندك الصدقة. لما ذكر الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يعني متى يحصل أجر عظيم؟ إذا أراد ابتغاء وجه الله ومرضاته. وقال الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، وفي مقابله قال رئاء الناس. ووصف الله نبيه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم لأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى في الرجعة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. شو الشاهد في قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا؟ يعني الصداقة الذي أنت أعطيته للزوجة يجوز لك أن تأخذ شيء منه؟ قال ما يجوز أن تأخذ شيء منه أبدا إلا إذا طابت نفسها. هذا يدل على إذا هي نوت أنها تعطيك بطيب نفس جاز لك، وإلا لا يجوز. فربط بالنية، نعم، والقصد قصدها أنها قد طابت نفسها. نعم. وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وفي دعاء المؤمنين قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وذكر الله قتل الخطأ ورتب عليه الدية والكفارة، ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. وقال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن أعمال الأبدان وأقوال اللسان صحتها وفسادها وترتب أجرها أو وزرها بحسب ما قام بالقلب. نعم. وخذ من الآيات من أول القرآن إلى آخره، كل آية مشتملة على عمل من الأعمال المشروعة التي أمر الله بها فإنها مرتبطة بقبولها وترتب الأجر عليها بالنية. فكل ما استحضر الإنسان نيته عظم الأجر. وإذا غابت النية، يعني أنت الآن تذهب وتشتري أغراض للبيت وتعطيها البيت، إذا كانت نيتك في هذا الشيء يعني إطعام من في البيت والإنفاق على أولادك وعلى زوجتك، غير من الواحد يجيبها كأنها عادة بس يمر يشتري يحطها في البيت، فيفترق يعني استحضار النية غير. تجد بعض الناس ينام كذا، يجد الليل أوى إلى فراشه ونام، بعضهم يقول لا أنام حتى أقوم بنشاط وأتقوى على العبادة، فيحتسب، حتى قال بعض الصحابة قال أحتسب نومتي لله. ففرق في أعمال كثيرة تفوت الإنسان وتغيب عنه بسبب عدم استحضار النية. ما يستحضر النية لا في الدعوة ولا في النصح ولا في كذا ولا كذا. فحضور المجالس العلم، حضور الدرس العلمي، حضور كذا، النية تكتب. يعني أنت ممكن إذا حضرت درس علمي يكتب لك الأجر فيه، لكن الذي يحضر الذي يستحضر عظمة المجلس ومكانة المجلس ومنزلته وما يترتب عليه من أجر، هذا استحضار يفرق، يصير فيه فرق كبير. هذا المقصود. فعموما هذه قاعدة عامة، بل فيها مؤلفات ألفت في النية، زين، في بس مجرد النية، يعني في قبولها وفي فسادها وفي صلاحها، كلام طويل جدا للعلماء وجمعوا الآيات كلها. والآيات التي ذكرها المؤلف هنا يعني قد تكون تفوق هذا العدد بكثير جدا، والله أعلم. جزاك الله خير. بالنسبة للنية، يعني مرة أنا هميت يعني أقرب كتاب سألت الشيخ، جاني الشيطان قال لي لها هذا حيكون عليك من الرياء وكذا، لا تقرأ. فالشيخ قال لي شوف جاء الشيطان منعك، فكيف تفرق انه يعني انه مثلا انه نيتك انه تتعلم مثلا هل الكتاب هذا تتعلمه علم شرعي وانه ما يكون رياء؟ يعني انه إيه انت استحضر ان الذي امرك هو الله، وان الشيطان يدخل عليك ويغير نيتك ويفسد عليك نيتك. يعني الشيطان افسد على نية المجاهدين في سبيل الله وعلى من يقوم في صلاة الليل وعلى كذا وكذا والصيام، فلا تجعل للشيطان مدخل عليك، حاول لا تدخل. يعني بعض الناس يقول لك مثلا أريد أن أصوم أيام كذا وأيام كذا، فيأتيك يقول لك لا إذا صمت ترى يمكن الناس يعني يدرون عنك وداهم إيه، ثم ما تصوم، فهذا مدخل شيطان، اتركه ولا تلتفت إليه، وأنت احتسب عملك ونيتك وطاعتك وصيامك لله. فإذا احتسبت الأجر لله ما كان الشيخ مدخل الشيطان عليك أبدا بإذن الله. حتى مشيتك على المسجد احتسبها وتجد ما في شك، صح، حتى الوضوء وغيرهم.